بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. هذه الآية الكريمة التي جاءت في سياق قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع القبطي ومع الإسرائيلي حينما قتل موسى عليه الصلاة والسلام القبطي، قال الله سبحانه وتعالى في بيان توبة موسى: قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. وهذه الآية لا تختص بموسى وحده، بل ينبغي أن تكون نبراسا لكل إنسان منا من الله عز وجل عليه وعافاه وهداه، أن لا يكون داعما لأي باب من أبواب الشر ولا وسيلة من وسائل الفجور أو الكفر أو العهور. كثر في عصرنا وللأسف الشديد قنوات فضائية تبث العهرة والفجور والكفر، كثر في عصرنا قنوات ووسائل إعلامية بمختلف طرقها وأنواعها، إنما تبث الشبهات وإنما تبث الشر. فيعمد بعض المسلمين من التجار إلى تسويق منتجاتهم أو تجارتهم عن طريق هذه القنوات، وهنا ينبغي أن يعلن هذا التاجر وأمثاله ما أعلنه موسى عليه الصلاة والسلام، وليقل بلسان الحال والمقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أكون معينا لهم على ما هم عليه من الشر والفجور ونشر الرذيلة بين عباد الله تعالى، حتى لا أكون شريكا لهم في ذلك. والله عز وجل يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم بالكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.